ابنه يعتبر خلوه مع الله، ولذلك يوسف لما دخل السجن ما دخلش عشان ياكل عيش ويمك، لا اشتغل واعظ في السجن، اشتغل واعظ واعظ يقول لهم يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله، خير ام الله الواحد القهار. واحد يدعي في السجن وربنا اجرى الخير على يديه في السجن. وبعدين الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر، كل شيء بينتهي الا وجه الله. يعني قائد السجن الحرب حمزة البسوني كان يحلف بالله لو ربنا نزل هيحتكم فرادى، كان عامل بلدان ربنا تتصوروا، يقول يا ربنا نزل حابس انفرادى، مش كمان حبس في العنبر، لا في انفراد، عشان تبقى الحبس اقسى، لان اللي في العنبر او بتسلم مع زملائه بتكلمه كلمة بيحكوا حكاية او الوقت بيضح في الحكايات والكلام، انما اللي قاعد لوحده عامل زي اللي في القبر تحت الارض، لا كلام ولا حديث، لغاية لو طالت عليه الحبس عقله بيزل من الخلوة، لغاية ما يقول لهم يا اخوانا اعملوا معروف عنبراني ودون العنبر، طلعني في العنبر اللي في الدور الثاني، الزلزال اللي تحت دي بقى انا زهقت منها. ولذلك الواحد لما كان ينزل في القلعه يروح ضرب الميه يلاقي الزنازين الانفرادي كل واحد لوحده وجواها ناس ما يعرفهمش غير ربنا، كان الانسان يقول لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ما هو السجن قبر الاحياء، السجن قبر الاحياء ومشمت الاعداء ومحسن الاصدقاء. انا عايزك تسمعني الصلاة على الحبيب النبي محمد، اللي كان هيحبس ربنا انفراضي واعتقل في القلعة حمزة البسيوني. واحد شافه في دوسة المية قال له انت اللي كنت هتحبس ربنا، ايه اللي جابك هنا؟ قال له والله يا ابني مش في ايدي، ده كانت اوامر علي. ابدا ابدا. راح فين؟ راح فين اللي كان بيهدد ربنا بالحبس؟ عامل زي فرعون لما قال فاوقد لي يا امان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. راح فين؟ راح طلع يوم العيد وراح يزور اهل يوم العيد، وعند الوسنة بصوا لقوا طالع له جرار ما تعرفش جه منين، في نفس اللحظة ونفس الدو ضرب العربية تحت وسنها نصين وهرس الجثة ما خلاش فيها اثر، زي ربنا ما قال لي فرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. آية. راحوا فين؟ راحوا فين الناس اللي كانت عايزة تحبس ربنا؟ راح فين شمس بدران اللي كان أول ما يدخل الحرب كان يقول أنا المرعب، أنا المرعب، تقوم تهتز أوصال العباد. مين يتكلم؟ اللي بيتكلم كان بيموت ويتلف البطانية ويترمي بطن الجبل. وراح فين ده كله؟ وعندنا بقى شوية ناس بيحملوا أقلام مأجورة في غاية القسوة. يوم شمس بدران تولى وزارة الحربية كتبوا قالوا عنه، والله ما زلت أذكرها بالحرف الواحد، وكانت الجرايد بتجينا في سجن الطرة، بيقول لك تولى شمس السيد شمس بدران وزارة الحربية وهو شاب مستقيم دؤوب على العمل محبوب من إخوانه. وبعدين لما دخل شمس بدران السجن ووقف يتحاكم صفحت الجرايد والله بالخط العريض مكتوب كده تحت صورة شمس بدران وهو في القفص المتآمر السكران. قلت سبحان الله، ده كان امبارح مستقيم وكويس. يا عالم اتقوا الله، اتقوا الله، حرام عليكم، كفايه دجل وكفايه غش، كفايه نفاق، حاجه غريبه. هو لو كان قال تواضع العمل وبعدين كتب عليه السكران زي بعضه، هو بيشتغل بس قدامه الكاد، بيشتغل بالسجارة والكاد، انما مستقيم ده مستقيم دي كلمة خطيرة، ده احنا بنقول ربنا هديه الصراط المستقيم، هو المستقيم دي متآمر سكران، المستقيم دي بقى سكران عمره بيبقى سكران، ده ربنا بيقول في عقد ابراهيم اجتباه وهداه الى صراط مستقيم، والمستقيم في الهندسة هو اقرب صلة بين نقطتين، منين مستقيم يا صحافة ومنين سكران؟ ولذلك الشيء الوحيد اللي الانسان بيراه في الصحافه باطمئنان هو الوفيات، الناس اللي بتموت دي الانسان بيراهم باطمئنان، ومات وساعات بيحصل فيها غلط، بيجي ثاني يوم يقول لك سقط سهوا، المعلم بتاعه كلت البلح والمعلم بتاعه كلت المش، هذا كلام فاضل. يا ناس اتقوا الله وبطلوا نفاق والارزاق على الله والغى عمر بيد الله. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. شوفوا الكلام، ما فيش واحد ابدا يقف امام الله ابدا. والدنيا اتفرقت، الناس اللي سجنت العباد والناس اللي ظلمت العباد والناس اللي نفت ربنا، الناس اللي وقفت مرة بتقول والله احنا عافينا مرة ما هنعت بعد كده، وبيقولها قدام قبر اليمين، راحوا فين؟ راحوا فين؟ ابدا. انت لا تملك العفو، ان الذي يملك العفو هو الله. اللي يحب النبي محمد يسمعنا السلام عليه. في سنة 71 استدعيت قدام واحد كان يحمل رتبة لواء، فبيقول لي انت فلان، قلت له، قال لي مش هرحمك. قلت له زكاة الرحمة من سيادتك انا مش عايزها، رحمة بتاعت ربنا. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ نحن نرضي بيد الله والارزاق بيد الله، رحمك تروح فين؟ انت تملك رحمة. اللي بيملك الامر كله هو ربنا بس، اللي بيحاسب العباد هو ربنا. اللي بيحاسب العباد هو ربنا على السكت عرف المظلوم. فليس بينها وبين الله حجاب. تفتح لها ابواب السماء ويستقبلها الله تبارك وتعالى ويقول لصاحبها وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. ولو بعد حين وخلاص. وكل واحد ده طريقه. ربنا قال له ولا تدعو مع الله الها اخر، لا اله الا هو، كل شيء هالك الا وجهه. الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. ولذلك شوف النبي بيقول لي ايه، اسمع كلام النبي. النبي بيقول من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وسيدنا عمر راح يزور بلاد الشام، لا القواد المسلمين موقفين واحد في الشمس بيسألهم ده دينه ايه، قالوا يهودي. موقفينه في الشمس ليه؟ قالوا ما دفعش الجزية. قالوا يعني ما بيحاربش؟ لا ما بيحاربش. موقفينه في الشمس ليه؟ امرهم ان يمنعوه من الشمس وان يقفوه في الظل، وقال لهم لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. شوف الكلام، ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. اللي بيعذب الناس في الدنيا ربنا بيعذبه، ما بيسيبوش. ولذلك انا بعجب لما الانسان بيقرا الجرايد. واحد استاذ في الجامعه بيحمل دكتوراه مهتم قوي بمساله، الحقيقه لما الواحد بيقراها بيعرف ان الدنيا دي مليانه بلاوي. قال يعني غضبان من سينما راديو لانه في سلامته دخل السيما لقى جهاز التكييف معطل، فكتب في الاخبار بيقول ازاي الناس جت تعطل جهاز التكييف. فمجلس اداره السيما رد عليه، فهو رد عليهم تاني اول امبارح وقال ابدا ده فعلا كان معطل، وازاي يعملوا العمل ده بالزباين؟ صعبان عليه. قال الناس اللي بيروحوا سينما راديو، يا سياده الدكتور امال لما تشوف الطوابير اللي واقفه في حر الشمس عشان كيلو سمك تعمل ايه؟ سينما راديو ايه يا راديو؟ سينما راديو ايه؟ يا ما راديو بس ايه المهاترات دي؟ وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا. يا الراجل تعبان وبيكتب وبيسخر قلمه عشان جهاز التكييف اتعطل في سينما راديو، عامل زي حالتنا بقالنا 15 سنة عمالين نعرف ما هو الفاعل ما هو العامل وما هو الفلاح، ما احنا عارفين لغاية الآن، ولسه اللجنة اتكونت تاني عشان تقول لك ما هو العامل وما هو الفلاح، نغزم الألغاز. وأنا بسأل ربنا إن السؤال ده ما يجيش لطلب السماوية بكرة، ما هو العامل وما هو الفلاح؟ أهو لو جالهم بكرة ما فيش حد ناجح أبدا. 15 سنة عامل إيه وفلاح إيه؟ واحد يقول لك العامل هو اللي بيقف على المكنه والفلاح هو اللي بيمسك فاز، جماعه يقولوا لا العامل هو اللي ما بيقفش على المكنه والفلاح هو اللي يملك خمس فدادين. طيب طب اذا كان بيملك 10 قال لك لا يبقى مش فلاح، امال تحطوه في انهي خانه؟ تحطوه في المصيبه هتسموه ايه؟ حاجه يا اخواننا بلاش كلام فاضي. بلاش كلام فاضي، اتقوا الله بقى وقولوا انما المؤمنون يا اخوة ما لا عامل بلا فلاح. كلنا اخوة في الله وكلنا مسلمين، عامل ايه وفلاح ايه؟ مش سأل بيسألوا ما هو العامل وما هو الفلاح، اسألوا بقى اسألوا وغيبوا بقى ما حصل عامل ايه والفلاح ايه؟ مفيش لازمة، تاني زعلان على سينما راديو، تانيين بيقولوا العامل ايه والفلاح ايه؟ ما نرجع لله ونجرب الصبح مع النبي، ما نصطلحوا مع الله، جربوا المشي مع النبي مرة، النبي جرب ونجح، النبي جرب وانتصر، النبي جرب وافلح، النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما ذات يوم في بيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه. أنا عايزك توحد الله. كان نائم في بيت الصحابي عبادة بن الصامت، فلما قام من نومه قال لقد رأيت رجالا من أمتي يركبون البحر وكأنهم على أسرة من ذهب. فقالت زوجة عبادة بن الصامت واسمها ام حرام بنت ملحان، اسأل الله ان يجعلني منهم يا رسول الله. النبي بيبشر بان في ناس من امة محمد هتركب البحر عشان تفتح جزر البحر الابيض. السيدة الصحابية زوجة الصحابي سألت النبي انه هو يدعو الله ان تكون منهم، فقال لها الحبيب المصطفى انت منهم. شوف النبوءة بتاع النبي. مرت السنين وفي ايام سيدنا معاوية ابن ابي سفيان ركب البحر وكانت الصحابية مع زوجها وذهبوا الى جزيرة قبرص وفتحوها، جزيرة قبرص اللي فيها ماريوس دلوقتي او مكاريوس، فتحوها وماتت الصحابية هناك ودفنت هناك ولا زال قبرها في جزيرة قبرص، ويسميه اهل قبرص قبر المرأة الصالحة. وصدقت نبوءة الحبيب محمد. شوف النساء اللي تربوا على يدي مدرسة رسول الله، شافت النبي بيبشر بالشهادة قالت اسأل الله ان يجعلني منه. النبي ربى النساء على خير ما تكون الترضية. الواحدة وجوزها طالع الصبح كتروصيه وصية، وهو راجع اخر النهار كانت تسأله سؤالين، وهو حينام بعد العشاء كانت تعرض عليه امره. انا عايز اسمع منك توحيد الله وتقول لا اله الا الله. الراجل هو ماشي الصبح يستقبل يومه كانت زوجته تودعه وتقول له يا فلان اتق الله ولا تاكل حراما، انما نصبر على الجوع في الدنيا ولا نستطيع ان نصبر على عذاب النار يوم القيامة. يا سلام. شوف وصية الصباح، شوف وصية الصباح، اتق الله ولا تاكل حراما. شوف اذاعة الصباح، شوف الاذاعة المحمدية الصبح بتقول ايه، اتق الله ولا تاكل حراما، انما نصبر على الجوع في الدنيا ولا نستطيع ان نصبر على عذاب النار يوم القيامة. النهاردة تبص تلاقي برنامج الصباح البتاع بتاع صباح الخير برنامج بيقدموه، تقول لك الهة الجمال والهة الحب والهة الغلب. الهة ايه؟ وفي اله ربنا؟ انت بتعلم الناس الكلام ده، ما قلتيش مرة السلام عليكم ابدا، ما ذكرتش الله مرة في البرنامج. تلاقي تبقى ماشي انت على باب الكريم راح تسأل على لقمة عيشك والرب يقول لك رمش عينه اللي جرحني. رمش ايه بس؟ جرحوا ايه واعملوا ايه؟ ما تقدموا للناس وجبة دسمة من الغذاء الروحي، غذاء الدين. وصيه انه ياكل حلال، وصيه انه ما يكذبش، وصيه انه يستعمل الصبر والصدق والامانة. اديلهم وصايا، بلاش رمش عينه، بلاش نار يا حبيبي نار، وبلاش غاب القمر يا ابن عمي، وبلاش السبت فات والحد فات وبعض بكره يوم الثلاث، وبلاش اللي بيقول لك ساكن في حي السيده وحبيبي ساكن في الحفير، وعشان قالوا كل الرضا لابد اروح له مرتين. طب ما هو لابد يبقى فيه اصل مواصلات، مش لابد يكون فيه اصل مواصلات. واحد طول النهار راكب اتوبيس 82 لسيد الحسين ولاويه مرتين، حد عارف يركب يا عبده؟ حد عارف يركب؟ حد عارف يوسع السلم؟ لما انت راح لحبيبك مرتين من السيد لسيدنا الحسين، يا راجل ده كفايه حب وكفايه غلط. علموا الناس تاكل عيش ازاي، علموا الناس الصدق والامانه، علموا الناس الامانه والصدق. ده واحده ذبحت بنت اختها، واحده في الريف خلت بنت اختها نايمه على السرير وذبحتها بالسكينه ذبحه الشاه فلاحه. بيسالوها انت بتعملي ليه كده؟ لقت بنت اختها ماشيه مع عاشقها، لقتها ماشيه مع صليبه في الغير، فخلصت. ترميز في الثانوية اخوص الاعدادية بيفطرهم، اختلفوا على الاكل، الوف بتاع الاعدادية ذبح بتاع الثانوية. واحد بيقول لمراته هاتي كوباية شاي الصبح اتأخرت شوية قام ذبحها بالساطور. طالب في كلية الطب بالزقازيق ذبح زميله. مهندس زراعي طعن زميله 14 طعنه بعد ما رفع راسه. اثنين في محافظة المنيا، اثنين جيران، اثنين ستات جيران اتخانقوا على كتكوت. انت اللي موتت الكتكوت؟ قالت لها ابدا. وبعدين لما دي جثة قالت له فلانة موتت الكتكوت، فجاب النفوذ التسعيني وضرب الست موتها. جم ولاد الست الاثنين، مين اللي موت امنا؟ قالوا لهم فلان. خدوا السكاكين وراحوا ذبحوه. تبقى ماتت الست ومات الراجل، واثنين دخلوا السجن من اجل كتكوت. ادي ابتدى عالم دي بادي معايش، بقى الدم بقى سهل للدرجات دي، الاكل بقى سهل للدرجات دي. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. مش اللي يقتل، اللي بيعين على القتل. لو واحد شر واحد وقال له يا رب فلان انا عايز اطخه بلغة الجماعة قتالة، فالتاني قال له صوره. تعرف كلمة صوره دي؟ تخلي اللي قال صوره اهو ما يقتلش، انما عانى عليه بالقتل. يجي يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، يعني يائس من رحمة الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إنما قلنا فيه مش عارف في المحكمة يبقى قاتل 100%، وبعدين بكلمتين يقول لك ما كانش عنده سبق اصرار، ما كانش عنده ترصد، يوم يديله السجن. قال لك طب ما هو 3 أو 4 سنين في السجن، ويقول لك السجن للرجاله ويطلع بعفو بعد كده ويقتل تاني. انما ربنا قال ولكم في القصاص حياه، القصاص اللي هو تنفيذ حكم الله في القاتل، في القاتل المتعمد. لكن النهار واحد قاتل 100%، وبعدين عرض على محكمة الجنايات، وبعدين المحامي بيسأل الشهود بيقول لهم هو القاتل قتل المقتول ده في رمضان؟ قالوا له كان في رمضان. قال لهم كان صايم؟ كان واكل ولا ما كانش واكل؟ قالوا لا كان صايم. وبعدين شرحوا الجثة لقوا فيها اكل، يعني كان القتيل واكل فاطر في رمضان. فكذب الشهود وبناء عليه طلعت القضية براءة، عشان واكل ولا ما كانش واكل ولا صايم. ده الصوم ده سر بين العبد وربه، هم شهود يعرفوا اذا كان فيهم ولا مش صايم؟ ما يعرفوش. انما يقولوا كان صايم، ايوه كان صايم. طب شرحوا الجثه، شرحوا الجثه لقوا المعده مليانه اكل، قال لهم يبقى الشهود كذابين. قال طب وليه تكذب الشهود؟ ده ربنا بيقول كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. الصوم ليه بالذات؟ لانه سر بين العبد وربه، مش عرف الشاهد انه كان واكل ولا كان صايم، تطلع براءه على طول. فلما فيه براءات للجناه يبقى لابد يكون فيه قاتل، يبقى لابد يكون فيه تشجيع على القاتل. انما لو كان فيه قصاص وتنفيذ لاحكام الله كان الواحد قبل ما يقتل يفكر 100 مره. ودي الحكمه الالهيه، فقد جعلنا لوليه سلطانا. فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. سمعني الصلاة على الحبيب النبي محمد بتقول له اتق الله ولا تاكل حراما. وهو راجع اخر النهار اول ما تفتح له الباب تقول له كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله. كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله. عندما يأوي الى فراشه وحد الله لا اله الا الله. عندما يأوي الى فراشه تتوضا وتدخل عليه في فراش وتقول له ألك حاجة إلي؟ إن كان له حاجة إليها قضاها وإن لم يكن له حاجة قالت له أتأذن لي أن أقوم فأصلي بين يدي الله رب العالمين؟ اللهم اهدنا كما هديتهم وعافنا كما عافيتهم واغفر لنا وارحمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.